إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، ولنبدأ اللقاء مع سهرة لحن الخلود مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش، وهذه السهرة من إعداد وتقديم الإذاعية القديرة نادية صالح. الألحان والأنغام لفارس اللحن والنغم، عريض الشهرة، دافئ الصوت، شرقي النغم. بكل تواضع، فريد الأطرش. غاب فارس الألحان، لكنه يعيش في الوجدان، تعزف قيثارته. لحن الخلود. باقة من الورد وبطاقة شخصية جدا لفريد الأطرش للحن الخلود، تقدمها نادية صالح. إذا كان فريد الأطرش قد غاب عنا، فالفن لا يغيب. ومن سجل الذكريات هذه بطاقة شخصية جدا، نقلبها معا بكل الحب والتقدير. الاسم الخماسي فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش. اسم الشهرة فريد الأطرش. العمر الزمني أكتر من 30 فيلم. العمر الفني حوالي 40 سنة. إضرابي عن الزواج بسبب؟ لأني اتجوزت الفن، وأنا ما أحبش تعدد الزوجات. أحب الأصوات إلى أذني صوت أختي المرحومة أسمهان. أوه. يا بي يا أسمهان كصوت جوهرة ثمينة نادرة ضاعت ولن تعود. هواية الموسيقى، الغناء، التلحين. أجمل الآلات الموسيقية عندي عودي. في الموسيقى العود والطابع الشرقي الأصيل في موسيقانا. ملحن مصري أرى ألحانه أصيلة. رياض السنباطي وفريد الأطرش. أعظم من غنى القصائد الشعرية عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش. أعظم من غنى اللون العاطفي بكل تواضع فريد الأطرش. البكاء في اعتقادي أحيانا رقة عاطفة، وأحيانا ضعف، وأحيانا دموع التماسيح. أحسن من يقلدني بخفة دم لبلبة، ما فيش كلام. لازمة شخصية أثناء غنائي النحنحة طبعا، ومسح العرق بالمنديل خوفا من الجمهور. أحب اسم وحيد لأني وحداني وحايش كده وحداني. عمر ضائع من حياتي أيام مرضي، لأنها حرمتني من فني ومن جمهوري. أجمل بيت شعر لكامل الشناوي أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع، أشتري الحب بالعذاب أشتريه فمن يبيع. أنا عمر بلا شباب عندما أسمع نفسي أشعر بحس بعدم الرضا، لأني بتطلع دائما للكمال. خلود الفنان في اعتقادي بما يقدم من أعمال وبأخلاقه. لو غنى فلان ألحاني ستضيف إليه نجاحا. ألحاني مثل ألحان زملائي الملحنين، إذا عطوا لحن ناجح لمطرب فبينجح، والعكس لأنه المطرب ما يقدرش ينجح لحن فاشل، لكن اللحن ممكن يخلق من مطرب فاشل مطرب ناجح. أحب الفنانات إلى قلبي كانت المرحومة ماري منيب. هيسا زيتا زمبليطة. صباح الخير ست هاني. صباح الطين فوق دماغك. الله يطول عمرك يا ست هاني. عايشة هنا زي قلتك، واحدة طرطورة، واحدة شراب يتخرج، ما فيش منك فايدات. ليه بس يا فندم ليه؟ سايب همير أقف تحت الشباك زعقه وصرخه، مين خنزقور كان بيزاع هنا دلوقتي؟ كازم بيه يا فندم. كازم بيه دي اتربى فين؟ اتعلم فين؟ مش يعرف ناس في بيوت لازم رهات؟ افندم كازم مين حيوان جنبك؟ نهارك سعيد يا ست هاني. انا مش بيسألك نهارك سعيد، انا بيقولك انت مين؟ ما يا فندم عشان اقولك انا مين لازم بباب الذوق والادب اقول لك اولا نهارك سعيد. طيب خلاص نهارك اترانا. نهارك زفتة. افست يا فندم. انت عاوزة ايه؟ انا يا فندم بلغني ان السواق اللي كان عندكم بخرج. انت جاية هنا علشان اشتغلي سواق؟ ايوه يا بخشوان هانم. بخشوان هانم ايه؟ يا مدام بخشوان هانم. انت مجنونة؟ هنا فيش مرضى الهانم. انا لا أمثل دور الأب في السينما لأني مش عايز أحس إن أنا عجزت خلاص. أصفق لنفسي حين أقدم عملا ناجحا. أصفر لنفسي حين عندما أفشل في تقديم عمل ناجح. أهم فيلم عرفني بجمهوري الحبيب انتصار الشباب ثم حبيب العمر. أنا بلبل أهدي الجمال للي الجمال باعه، وأنا الصبايا الملاح عرفوني صديق أقاطعه على الفور. إذا لم يصن سري وصداقتي. هواية خاصة جدا. بحب أنظف منافذ السجائر، تقطيع السجائر يعني، لأني بكره ريحة السجائر. أعذب صوت من الطبيعة. خرير الماء من جدول ونزول المطر. هذا رجل ذكي معناها عندي الخلود. المؤلف الذي تعجبني كلماته في الشعر الأخطل الصغير وكامل الشناوي، والشعر الغنائي العامي مأمون ومرسي جميل وأحمد شفيق كامل. كنت أجلس مع فريد عندما يلحن إحدى أغنياتي فأشعر وهو يمسك بالعود أنه يبذل من دمه أو يصب من دمه على ألحانه، ويصب من نبضات قلبه على ألحانه، وأشعر أنه يريد أن يستحدث جديدا في الغناء ملتزما بأصول الغناء العربي. وعندما يتجه إلى نغمة غير عربية غربية يعاود نفسه مرة أخرى. أذكر أنا كنت فاهم إن فريد الأطرش معروف لنا إحنا في مصر وبس، أو معروف في البلاد العربية. في عام 63 سافرت أنا وفريد، رحنا باريس بخصوص أعمال خاصة بجمعية المؤلفين والملحنين. ماشيين في يوم في حي فيلاد أنا وهو وقاعدين بقى في غاية الحرية وماشيين نتكلم كده مع بعض، وإذا بي جموع تتجمع وراء ناس كتير جدا ورانا. أنا افتكرت يعني الشارع مزحومة زي ما هينا مزحومة حاليا. وبعدين طرح إن كلهم وجوه عربية وكلهم حوالين فريد وعايزين اللي عايز يسلم عليه واللي عايز يبوسه واللي عايز يعمل مش عارف في الاوتوغراف ياخد كلمة منه. فلدرجة إن ضاقت بنا يعني الحلقة بتاعت الناس لدرجة ما بقناش عارفين نمشي. وصرخ فريد زعق قال لهم يا اخوانا انا جاي اتمتع بشيء من حريتي في بلد الحريه دي، حرام عليكم. وبعد ما مشينا وقدرنا نخلص حكايه باريس دي، طبعا كان كل الملمومين حوالينا جزائريين وتونسيين ومغربيين. الحكايه دي لما حكيتها لعبد الوهاب بعد ما جيت مصر فبصيت لقيت ما فيش عليه يعني اي علامه من علامات الاندهاش. يعني قلت له انت مش مندهش الحكايه دي؟ انا اندهش ازاي؟ ده انا في يوم كنت باريس برضه وراكب تاكسي وكان السواق جزائري، وبعدين بص لي كده قال لي عربي، قلت له انا محمد عبد الوهاب المطرب المغني المصري. راح موقف التاكسي مره واحده وقال له بص له قال له تعرف فريد الاطرش؟ فريد الحاله بتاعته دي انا يعني اول ازمه قلبيه انا عصرتها كان سنه 53. في سنة 53 كان في الأوبرش وبعدين حاجات والحالة دي وروع على البيت ظهر كنت عنده، فقال لا مش عايز دكاترة ولا حاجة حاقف ومش عارف ايه. المهم جبنا له واحد اسمه دكتور قناوي كان أستاذ في كلية الطب أستاذ أمراض القلب، كشف على فريد. وبعدين فؤاد أخو فريد قال لي روح ورا الدكتور قناوي اسأله يمكن يخبي علي الحالة يعني. فسألت وقلت له الحالة ايه؟ قال لي والله دي حاجة بتاعت ربنا، وانا يعني لو فات كام يوم كده هو يمكن ربنا يشفيه. بعد 6 أشهر مات الدكتور هنا وعاش فريد الأطرش لغاية سنة 74. وكان دائما يعني يردد بيت من الشعر شوقي. شوقي في يوم من الأيام كان بيتعالج عنده دكتور اسمه دكتور أحمد فؤاد، وبعدين راح عشان ياخد الحقنه بتاعته لقى مكتوب العياده مغلقه ومكتوب عليها العياده مغلقه لوفاه الطبيب. فعمل قصيده فيه وقال سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الاسينا. الحقيقه استاذ مأمون حضرتك دلوقتي يمكن حصل نوع من الايه المزج بين يعني فريد الاطرش الملحن والمطرب وفريد الاطرش الانسان. لو يمكن يعني اتحددنا اكتر في فريد الاطرش المطرب والملحن، والاستاذ مأمون الشناوي بقى الشاعر الغنائي اللي هو دلوقتي قال انه من الشعراء اللي بيفضل كلماتهم، بتذكر مثلا كلمات معينه وذكريات معينة وهي بتتلحن أو يعني حاجة بخصوصها؟ يعني أنا كنت كل ما جاني خاطر عشان أكتبه في أغنية عشان تطلع الأغنية حلوة كنت بتخيل إن فريد الأطرش هو اللي بيقولها. سواء كنت هتديها للأستاذ فريد ولا لأي مطرب آخر؟ سواء كده أو كده. ولذلك أنا الأغاني اللي عملتها له حبيب العمر الربيع أول همسة يا قلبي يا مجروح نجوم الليل كل الأغاني ديت عاشت وفضل فريد يغنيها بعد 20 سنة أو أكتر بعد ربع قرن من ظهورها زي الربيع وأول همسة كان يغنيهم في الحفلات باستمرار بعد ربع قرن من بداية غناء لها. ما شفتش أنا أي مطرب جرؤ على أنه يطلع في حفلة يغني أغاني قديمة بس. ده دليل على ان الحان فريد الاطرش واغانيه خالده فعلا وحيعيش فريد الاطرش. فريد الاطرش ما ماتش، فريد الاطرش عايش ما عاشت التسجيلات بتاعته والاسطوانات بتاعته. طيب يعني كلماته كان مثلا بيدقق موسوس قوي في اختيار كلمات اغانيه برضه؟ لا مش كان بيدقق يعني ساعات في احرف بتبقى يعني مش محبوبه لل يعني او بيحس المطرب او الملحن اني مش مرتاح لها فبتتغير احيانا يعني لكن مش كتير يعني ما كانش متعب في الحكايه دي. طيب ايه الاحرف اللي كان بيتحشاه؟ الراء. الراء يعني. وتاني يحب الحاء والباء، كلمة حب حقيقي يعني. الحاء والباء كان يطلعوا منه حلوين جدا. طيب لو اخترت دلوقتي يا استاذ مأمون أغنية من أغنياتك اللي غناها ولحنها فريد الأطرش، بتختار أي أغنية بنهديها لروح فريد الأطرش؟ بنادي عليك. بنادي عليك، أضافه فريد الأطرش للموسيقى. أترك ذلك للتاريخ وللنقاد وللجمهور. سهرة لحن الخلود مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش، والتي قدمتها الإذاعية القديرة نادية صالح، نكون قد وصلنا لنهاية سهرتنا من كنوز الإذاعة. حتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.